السميع البصير. سبحانك يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور. سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب. سبحانك يا الله الجليل الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين. سبحانك يا الله الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت. سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن. سبحانك يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقتد الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور العليم القدير البصير بمؤامرة إبليس رشيما طريد على كفوف أيدي الموحدين من خلال ختمه نجمة صهيون المسحرة التي تستجلب نوع السحرة وتأتي ليرسم الدوائر المسحرة وكتابة الطلاسم السحرية الإبليسية النجادية الماسونية الصهيونية التي تستجلب الشياطين بجعلها الملاعين حصنا لهم. عليم الخبير البصير بكل كفية جعل فيه أوتاد سحرة دائرة تحوي طلاسم سحر المركب الإبليسي النجادي الماسوني الصهيوني الذي يتكدس ويتحصد فيه الشياطين وليصلوا لكل أعصاب الجسم والقلب والمخ من خلال نهايات أعصاب الأصابع. عليم الخبير البصير بهؤلاء الملاعين الذين ينتشرون في الجسم والقلب والمخ من خلال نهايات أعصاب الأصابع إلى الذراع ويرجعون يتحصنوا في كف اليد ويضموها بقوة ليلتقوا على الراق والمبتلى ولكي لا يفر ملعون منهما. عليم القدير البصير بكل كفية تحوي السحر الطلطمي المركب الإبليسي السجاني المصوني الصهيوني الذي يضمها الملايين بقوة عند جلسة الرقية أو الاستماع إليها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك من عرشك يا الله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة من تفتح كل كف يد بها الختم الإبليسي والسحر المركب الإبليسي السجاني المصوني الصهيوني وتمحو وتحرق وتنسب هذا السحر به وبكل الشياطين في هذا الكف وفجر كل عقدين المسحرة المنتشرة من نهاية أعصاب الأصابع والأعصاب الممتدة للذراع إلى القلب إلى المخ إلى كل أعصاب الجسم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا الله بالملك والملكوت والعزة والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تفتح كل كفير بها الختم الإبليسي والسحر المركب الإبليسي الدجالي المصوري الصهيوني وتمحو وتحرق وتنسف هذا السحر به وبكل الشياطين في هذا الكفة وفجر كل عقد المسحرة المنتشرة بالنهاية أعصاب الأصابع والأعصاب الممتدة للذراع إلى القلب إلى المخ إلى كل أعصاب الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر في كف اليد أو الكفين كل خدم إبليسي والسحر المركبة الإبليسي الدجالي المصوني الصهيوني وشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف الآن ويضار في كف اليد أو الكفين كل ختم إبليسي والسحر المركب إبليسي الدجالي المصوني الصهيوني وشياطينه الملائكة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر الآن في كف اليد أو الكفين كل ختم إبليسي والسحر المرتب الإبليسي الدجالي المنصوري الصهيوني والشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف لنا ويضار في كف اليد أو الكفين كل ختم إبليسي والسحر المرتب الإبليسي الدجالي المنصوري الصهيوني والشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف لنا ويظهر في كف اليد أو الكفين كل ختم إبليسي والسحر المركب الإبليسي الدجالي المصوني الصهيوني والشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفتح اليد المظلومة بالظلمة الشيطانية ويمحى ويحرق وينسب كل سحر مكتوب عليها بما فيه من شياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفتح اليد المظلومة بالظلم الشيطانية ويمحى ويحرق وينسب كل سحر مكتوب عليها بما فيه من شياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفتح اليد المظلومة بالضم الشيطاني ويمحى ويحرق وينسب كل سحر مكتوب عليها بما فيه من شياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفتح لنا اليد المظلومة بالضم الشيطاني ويمحى ويحرق وينسب كل سحر مكتوب عليها بما فيه من شياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفتح اليد المظلومة التي يضمها الشياطين بالضمة الشيطانية ويمحى ويحرق وينسب كل سحر مكتوب عليها بما فيها من شياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفتح اليد المظلومة بالضمة الشيطانية ويمحى ويحرق وينسب كل سحر مكتوب عليها بما فيه من الشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. توقد النار الحارقة القاتلة, توقد النار الحارقة, توقد النار الحارقة, توقد النار الحارقة, توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين. ويسحبون من كل عصب وعرق وعضو وعظم إلى القدمين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. توقد النار الحارقة, توقد النار الحارقة, توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين. ويسحبون من كل عصب وعرق وعضو وعظم إلى القدمين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين. ويسحبون من كل عصب وعرق وعظم وعضو إلى القدمين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. توقد النار الحارقة, توقد النار الحارقة, توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين. ويسحبون من كل عصب وعرق وعضو وعظم إلى القدمين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبكوا وتفجروا كل لوقة المسحرة المعقودة على نهايات أعصاب الأصابع والذراع والقلب والمخ وكل امتداد الله في أعصاب الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبكوا وتفجروا وتنسبوا كل لوقة المسحرة المعقودة على نهايات أعصاب الأصابع والذراع والقلب والمخ وكل امتداد لها في أعصاب هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تفجروا لها وتفك وتنسب كل لوقة المسحرة المعقودة على نهايات أعصاب الأصابع والذراع والقلب والمخ وكل امتداد لها في أعصاب هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تفكوا وتفجروا كل لوقة المسحرة المعقودة على نهايات أعصاب الأصابع والذراع والقلب والمخ وكل امتداد لها في أعصاب الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تمحى وتحرق وتنسف كل أسحار المكتوبة المركبة الإبليسية الدجالية الماسونية الصهيونية بما فيها من شياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين. ويسحبون من كل عصب وعرق وعضو وعظم إلى القدمين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تفكوا وتفجروا وتنسب كل لوقة المسحرة المعقودة على نهايات أعصاب الأصابع والذراعين والقلب والمخ وكل امتداد لها في أعصاب هذا الجسم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

مبوقدة، نار الله مبوقدة، نار الله مبوقدة، نار الله مبوقدة، نار الله مبوقدة، نار الله مبوقدة، نار الله مبوقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليه مؤصدة، إنها عليه مؤصدة، إنها عليه مؤصدة، إنها عليه مؤصدة، في عمل ممددة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تفتح اليد المضمومة التي يضمها الشياطين بالصمة الشيطانية، تفتح لنا ويمحى ويحرق وينسب كل سحر مركب إبليسي دجالي حصوني صهيوني، مكتوب عليها بحرقوا وتحرقوا ما فيها من شياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تفك وتفشر وتنسب وتحرق كل لوقة مسحرة معقودة على نهايات أعصاب الأعصاب والذراع والقلب والمخ وكل امتداد لا في أعصاب هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تؤخذ النار الحارقة القاتلة بأجسادكم يا شياطين، وتسحبون الآن من كل عصب وعنق وعضو وعظم إلى القدمين إلى جحيم، وتسحبون الآن من كل عصب وعنق وعضو وعظم إلى القدمين إلى جحيم، وتسحبون الآن بقدرة العظيم الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة من كل عصب وعرق وعضو وعظم إلى القدمين إلى جحيم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحمود، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحمود. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان منا مثل فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.